أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أقسم بمواقع قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون فلولا فنزل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر بسم الله كلا إذا دكت دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء أفواجا وَاللَّهُ الْعَزِيزُ